بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الخامس عشر من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه ذم الكلام: باب في ذكر كلام الأشعري. ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته رموز الفلاسفة، ولم نقف منهم إلا على التعطيل البحت، وإن قطب مذهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار والسماء خالية، وإن قولهم إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشا فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق، وإن قولهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة، ثم قالوا لا حياة له، ثم قالوا لا شيء، فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء حوالوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء، إذ قالوا الباري لا صفة ولا صفة، وخافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم، إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنانا به منهم، وإذا هم يردون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة فأفصحوا بمعايبهم وصحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكتهم، فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء وألسن العلماء وهجران الدهماء، فقد شحنت كتاب تكفير الجهمية من مقالات علماء الإسلام فيهم وداء بالخلفاء فيهم ودق عامة أهل السنة عليهم وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة، ثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وأعيتهم الحيلة، إلا أن يظهروا الخلاف لأولهم والرد عليهم ويصفوا كلامهم صفا يكون ألواح للإفهام وأنجع في العوام من أساس أولهم، يجد ذلك المساغ ويتخلصوا من خزي الشناعة، فجاءت بمخاريق تراءى للغير بغير ما في الحشايا، ينظر الناظر الفاهم في حذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحكمة، يردون على اليهود قولهم يد الله مغلولة فينكرون الغلة وينكرون اليد فيكونون أسوأ حالا من اليهود، لأن الله أثبت الصفة ونفى العيب، واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب، وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب، ويردون على النصارى في مقالتهم في عيسى وأمه فيقولون لا يكون في المخلوق غير المخلوق، فيبطلون القرآن، فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم كخيط السحارة. فاسمعوا الآن يا أولي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك. أولئك قالوا قبح الله مقالتهم إن الله موجود بكل مكان، وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بأين، وقد قال المبلغ عن الله لجارية معاوية بن الحكم أين الله، وقالوا هو من فوق كما هو من تحت لا يدرى أين هو ولا يوصف بمكان، وليس هو في السماء وليس هو في الأرض، وأنكروا الجهات والحد، وقال أولئك ليس له كلام إنما خلق كلاما، وهؤلاء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به مذ تكلم لم ينقطع الكلام ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به، ثم تقولون ليس هو في مكان، ثم قالوا ليس هو صوت ولا حروف، وقالوا هذا زاج وورق وهذا صوف وخشب، وهذا إنما قصد به النقش وأريد به النقرة، وهذا صوت القارئ أما ترى منه حسن ومنه قبيح، وهذا لفظه أو ما تراه يجازي به، حتى قال رأس من رؤوسهم أو يكون قرآن من لبد، وقال آخر من خشب فراغ، فقالوا هذه حكاية عبر به عن القرآن، والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قالوا غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وهذا من خوضهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة، وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكورة بمرة والأشعرية الإناث بعشر مرات، وأولئك قالوا لا صفة، وهؤلاء يقولون وجه كما يقال وجه النهار ووجه الأمر ووجه الحديث وعين كعين المتاع وسمع كأذن الجدار وبصر كما يقال جدارها هما يتراءيان ويد كيد المنة والعطية والأصابع كقولهم خرسان بين أصبعي الأمير والقدمان كقولهم جعلت الخصومة تحت قدمي والقبضة كما قيل فلان في قبضتي أي أن أملك أمره، وقال والكرسي العلم والعرش الملك والضحك الرضا والاستواء الاستيلاء والنزول القبول والهرولة مثله، فشبهوا من وجه وأنكروا من وجه، وخالفوا السلف وتعدوا الظاهر وردوا الأصل، ولم يثبتوا شيئا ولم يبقوا موجودا، ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسن، فقالوا لا نفسرها نجريها عربية كما وردت. وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة، أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها وأعيا ذهابا منها، ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عند سماعها، وكذبوا. بل التفسير أن يقال وجه ثم يقال كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. فالعبارة قد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وإنما قالوها هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية. وكان يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاته فيعبر بالألسنة عنها، ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية. والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب، ويحلف بها فيلزم، وينشد فيجاز، ويوصف فيعرف. ثم قالوا: ليس ذات الرسول بحية. وقالوا: ما هو بعد ما مات مبلغ فيلزم به الحجة. فسقط من أقوالهم ثلاثة أشياء: أنه ليس في السماء رب، ولا في الروضة رسول، ولا في الأرض كتاب، كما سمعت يحيى بن عمار يحكم به عليهم، وإن كان موهوها ورووا عنها واستوحشوا من تصريحها، فإن حقائقها لازمة لهم، وأبطلوا التقليد فكثروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين، وأوجبوا النظر في الكلام، واضطروا إليه الدين بزعمهم، فكفروا السلف وسموا الإثبات تشبيها، فعابوا القرآن وضللوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يرى منهم رجلا ورعا، ولا للشريعة معظما، ولا للقرآن محترما، ولا للحديث موقرا. سلبوا التقوى ورقة القلب وبركة التعبد ووقار الخشوع، واستفضلوا الرسول، فانظر أي إلى أحدهم فلا هو طالب آثاره، ولا متبع أخباره، ولا مناضل عن سنته، ولا هو راغب في أسوته، يتقلب من مرتبة العلم وما عرف حديثا واحدا، تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال، ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلا من العلم، لا ينقر لهم عن بطانة إلا خانتك، ولا عن عقيدة إلا أربتك. ألبسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى، فتنبو عنهم الأعين وتشمئز منهم القلوب. وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي. قال: وقد سمعت محمد بن زيد العمري النسابة أخبر المعافى، سمعت أبا الفضل الحادني القاضي بسرخس يقول: سمعت الزاهر بن أحمد يقول: أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري متحيرا بسبب مسألة تكافؤ الأدلة، فلا جزى الله امرأ ناطم خارقه بمذهب الإمام المطلبي رحمه الله، وكان من أبر خلق الله قلبا، وأصوبهم سمتا، وأهداهم هديا، وأعماقهم قلبا، وأقلهم تعمقا، وأقرهم للدين، وأبعدهم من التنطع، وأنصحهم لخلق الله جزاء خيرا. قال: ورأيت منهم قوما يجتهدون في قراءة القرآن وتحفظ حروفه والإكثار من ختمه، ثم اعتقاده فيه ما قد بيناه اجتهاد روغان كالخوارج. وروي بإسناد عن حرشة بن الحر عن حذيفة قال: إن آمنا ولم نقرأ القرآن، وسيجيء قوم يقرؤون القرآن لا يؤمنون. قال: وقال ابن عمر: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. وروى بإسناد عن ابن عمر قال: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وفي لفظ: إن كنا صدور هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم، ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقل عليهم ورزقوا علما به وعملا، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي لا يعلمون شيئا، أو قال: لا يعلمون منه بشيء. قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لما ذكر عقوبات الأئمة لأهل البدع، قال: واستتاب أمير المؤمنين القادر بالله حرس الله مهجته وأمد بالتوفيق أموره ووفقه من القول والعمل لما يرضى مليكه فقهاء المعتزلة الحنفية في سنة 1400، فأظهر الرجوع وتبرأوا من الاعتزال، ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام والسنة، وأخذ خطوطهم بذلك، وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم. وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود، يعني ابن سبكتكي عز الله نصره، أمر أمير المؤمنين القادر بالله واستنى بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم، والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم، وصار ذلك في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الآفاق، وجر ذلك على يد الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد في جماد الآخرة سنة 1300 تمم الله ذلك وثبته إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب ذم الكلام وأهله في الطبقة 8 قال: وفيها نجمت الأشعرية، ثم ذكر الطبقة 9 وذكر فيها كلام من ذكره فيهم، ثم قال: قرأت كتاب محمود الأمير يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفصاح بعيبهم ولعنهم، حتى كان قد قال فيه: أنا ألعن من لا يلعنهم، فطار والله في الآفاق للحاملين كل مطار، وصار في المادحين كل مسار، لا ترى عاقلا إلا وهو ينسبه إلى متانة الدين وصلابته ويصفه بشهامة الرأي ونجابته، فما ظنك بدين يخفى فيه ظلم العيوب وتنجلي عنه بهم القلوب، ودين تناجى به أصحابه وتبرأ منه أربابه، وما يخفى وما خفي عليك فلا يخفى أن القرآن مصرح به في الكتاتيب ويجهر به في المحاريب، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجوامع ويستمع في المجامع وتشد إليه الرحال ويتبع في البراري، والفقهاء في القلارس يفصحون في المجالس، وأن الكلام في الخفايا يدس به في الزوايا، قد ألبس أهله الذلة وأشعر بهم ظلمه، يرون يرمون بالألحاظ ويخرجون من الحفاظ، يسب بهم أولادهم وتبرأ منهم أوداؤهم، يلعنهم المسلمون وهم عند المسلمين يتلاعنون. ثم إنه جرى بعد ذلك في خلافة القائم في مملكة السلاجقة طغر البك وذويه لعن المبتدعة أيضا على المنابر، فذكر أبو القاسم بن عساكر أن وزيره كان معتزلا رافضية وأنه أدخل فيهم الأشعرية لقصد التشفي والتسلي، فإنه ذكر رسالة أبي بكر البيهقي إلى الوزير في استدراك ذلك قال فيها: ثم إن السلطان أعز الله نصره وصرف همته العالية إلى نصرة دين الله وقمع أعداء الله بعدما تقرر الكافة حسن اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع ببدعته، وأيس أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد، فألقوا في سمعه ما فيه مساءة أهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة من الحنفية والمالكية والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون في التشبيه طريق المجسمة من مشارق في مشارق الأرض ومغاربها، ليتسلوا بالأسوة معهم في هذه المساءة عما يسوءهم من اللعن والقمع في هذه الدولة المنصورة. وذكر تمام الرسالة في بيان أنهم من أهل السنة ومسألة المنع من إدخالهم في اللعنة. قال أبو القاسم بن عساكر: وإنما كان انتشار ما ذكره أبو بكر البيهقي من المهنة واستعار ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة مما تقدم به من سب حزب أبي الحسن الأشعري في دولة السلطان طغر البك ووزارة أبي نصر منصور بن محمد الكندري، وكان السلطان حنفيا سنيا وكان وزيره معتزليا رافضيا، فلما أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجمع قرن الكندري للتسلي وتشفي اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع، وامتحن الأئمة الأماثل وقصد صدور الأفاضل وعزل أبا عثمان الصابوني بنيسابور وفوضها إلى بعض الحنفية، فأما الجمهور وخرج الأستاذ أبو القاسم والإمام أبو المعالي الجويني عن البلد فلم يكن إلا يسيرا حتى مات ذلك السلطان وولي ابنه ألب أرسلان، واستوزر الوزير الكامل أبا علي الحسن بن علي بن إسحاق فعز أهل السنة وقمع أهل النفاق وأمر بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والثلب، واسترجع من خرج منهم إلى وطنه واستقدمه مكرما بعد بعده وضعنه. وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة، قال فيها: ومما ظهر بنيسابور في مفتتح سنة 45 و400 ما دعا أهل الدين إلى سوء ضرد أضرهم وكشف قناع صبرهم، إلى أن قال ذلك بما أحدث من لعن إمام الدين وسراج ذوي اليقين محيي السنة وقامع البدعة ناصر الحق وناصح الخلق أبي الحسن الأشعري. وقال فيها: ولما من الله الكريم على أهل الإسلام بزمام الملك المعظم المحكم بالقوة السماوية في رقاب الأمم الملك الأجل شاهن شاه يمين خليفة الله وغياث عباد الله طغر البك أبي طالب محمد بن ميكائيل وقام بإحياء السنة والمناظرة عن الله، حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا سل لاستئصالهم سيفا غضبا عضبا، وأذاقهم ذلا وخسا، وعقب لآثارهم نسفا. حرجت صدور أهل البدع عن تحمل هذه النقم، وضاق صبرهم عن مقاساة هذا الألم، ومنوا بلعن أنفسهم على رؤوس الأشهاد بألسنتهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع في مهوات محنتهم، فسولت لهم أنفسهم أمرا، فظنوا أنهم بنوع تلبيس أو ضرب تدليس يجدون لعسرهم يسرا، فسعوا إلى عالي مجلس السلطان بنوع نميمة، ونسبوا الأشعرية إلى مذاهب ذميمة، وحكوا عنه مقالات لا يوجد في كتبه منها حرف، ولم نر في المقالات المصنفة المتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا لشيء منها حكاية ولا وصف، بل كل ذلك تصوير بتزوير وبهتان بغير تقرير. وما نقم من الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشره نفعه وضره، وإثبات صفات الجلال لله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى موجود تجوز رؤيته، وأن إرادته نافذة في مراده، وما لا يخفى من مسائل الأصول التي تخالف طريقة المعتزلة والجهمية. وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه، وهو كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه على سبيل لعنهم على ما نقله أصحابه المعظمون له. وأما بغداد فلم تجري فيها لعنة أحد على المنابر، بل كانت الأشعرية منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أهل السنة، كما ذكره الأشعري في كتابه الإبانة، وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في وصف اعتقاد الأشعري. قال بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من وصف من العلماء والأشعري بالرد على أهل البدع والانتصار للسنة وما يشبه ذلك، فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد، يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكي عنه معتقده على وجه الأمانة، ويجتنب أن يزيد فيه أو ينقص منه تركا للخيانة، لنعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة. فاسمع ما قاله في أول كتابه الذي سماه بالإبانة، فإنه قال: الحمد لله الأحد الواحد العزيز الماجد، وساق الخطبة إلى أن قال: أما بعد، فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأول القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا، ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن السلف المتقدمين، فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالأبصار، وقد جاءت في ذلك روايات من الجهات المختلفة، وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار، وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، قال: أجمع على ذلك الصحابة والتابعون، ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر، فزعموا أن القرآن كقول البشر، وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين يثبتون خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، وزعمت القدرية وأن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر، وزعموا أن الله شاء ما لا يكون، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، وردا لقول الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء أن نشاء، ولقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولقوله: فعال لما يريد، ولقوله مخبرا عن شعيب أنه قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ولهذا أسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا قولهم، وزعموا أن الخير والشر خالقين كما زعمت المجوس، وأنه يكون من الشر ما لا يشاء الله كما قالت المجوس ذلك، وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم، ردا لقول الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وانحرافا عن القرآن وعما أجمع المسلمون عليه، وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه، كما أثبتت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل، فكانوا مجوس هذه الأمة، إذ دهنوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم ومالوا إلى أضاليلهم، وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها، خلافا لقول الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا فيها وصاروا حمما. ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله لما خلقت بيدي، وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله تجري بعيننا ولقوله ولتصنع على عيني، ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله بابا بابا، وبه المعونة ومنه التوفيق والتسديد. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشكاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءه من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال بل يداه مبسوطتان وقال لما خلقت بيدي، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا، وأن لله علما قال أنزله بعلمه وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونقول إن كلام الله غير مخلوق وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله، وإن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله، ولا يستغني عن الله، ولا نقدر على الخروج من علم الله، وإنه لا خالق إلا الله، وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما قال والله خلقكم وما تعملون، وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال هل من خالق غير الله، وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا في كتاب الله تعالى كثير. وإن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهديهم ولم يلطف به بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف لهم وأصلحهم كانوا صالحين، ولو هداهم كانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف لهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم. وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وإن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وإنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن نلجي أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلقه كان كافرا، وندعي أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الكافرين إذا رآه المؤمنون عنه محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا، وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا، فعلم بذلك موسى أنه لا يراه أحد في الدنيا، ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا بذلك أنهم كافرون، ونقول إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلا لها كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمها، ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأنه يقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندين بأن لا ننزل أحدا من الموحدين المستمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. ونقول إن الله يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر، ونقول إن الحوض والميزان والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب المؤمنين، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم ونتولاهم. ونقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وإن الله تعالى أعز به الدين وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونضر الله وجهه وقتله قاتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة. ونشهد العشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتولى أسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين الله أن الأئمة الأربعة الراشدون مهديون فضلاء لا يوازنهم في الفضل غيرهم، ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال، وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ومن ديننا نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وغيره، وكذلك سائر الصلوات والجماعات، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج، وأن المسعى للخفين في السفر والحضر خلافا لمن أنكر ذلك. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة، ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم، ونصدق حديث المعراج، ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام، ونقول إن لذلك تفسيرا، ونرى الصدقة من موت المؤمنين والدعاء لهم، ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك، ونصدق بأن في الدنيا سحرة، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم ومواريثهم، ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل، وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما، وأن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله تعالى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكما قال، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله عليهم، وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجل لهم نارا في الآخرة ثم يقول اقتحموها، كما جاءت الرواية بذلك. وندين بأن الله يعلم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، وما كان وما يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين. ونرى مفارقة كل داعية لبدعة ومجانبة أهل الأهواء، وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا. ثم قال أبو القاسم بن عساكر رحمه الله، فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه، وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأبينه، وكونوا ممن قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتبينوا فضل أبي الحسن، وعرفوا إنصافه، واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه، لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين، وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين، ولم تزل الحنابلة بغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع، لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات، فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع لسان الأشعرية يتكلم، ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم، فما يزال كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر الخشيري ووزارة النظام، ووقع بينهم انحراف من بعضهم عن بعض لانحراف النظام. وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها حبا للخفوق في الفتنة، ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعهم، وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم. ولهذا قال أبو حفص ابن شاهين وهو من أقران الدار قطني ما قرأته على عبد الكريم بن الخضر عن أبي محمد الكناني: حدثني أبو النجيب الأرموي، حدثنا أبو ذر الهروي قال: سمعت ابن زنين يقول: رجلان صالحان بلوا بأصحاب سوء، جعفر بن محمد وأحمد بن حنبل. وقال ابن عساكر فيما رده على أبو علي على أبي علي الأهوزي فيما صنفه من مثالب الأشعري: وقد ذكر أبو علي الأهوزي أن الحنابلة لم يقبلوا منه تصنيف الإبانة. قال الأهوزي: والأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة يتولون به العوام من أصحابنا، سماه كتاب الإبانة، صنفه ببغداد لما دخلها، فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه. وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول: رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم، ولقضت عليهم على اليهود والنصارى وعلى المجوس، فقلت وقالوا وأكثر الكلام في ذلك. فلما سكت قال البربهاري: ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا، ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل. قال: فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة فلم يقبلوه منه، ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منه. قال: وقول الأهوازي إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره من كتاب الإبانة وهجروه، فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم. ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، وكانوا له مكرمين، وقد ظهر أثر بركة هذه الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابهم، وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ. وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمؤاكلة ما يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب. قال: وقد أخبرني الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار عن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي قال: سألت الشريف أبا علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي فقال: حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة 70 و300 في دعوة عملها لأصحابه، حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين، وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعيين، وأبو الحسين طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث، وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزخاد، وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين، وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة. قال أبو علي: لو سقط السيف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا منهم. قال: وحكاية الأهوازي عن البربهاري مما يقع في صحتها التمادي، وأدل دليل على بطلانه قوله إنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها، وهو بعد إذ صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها. قلت: لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد، فإن الأشعرية أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه، ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها، ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكره عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجي التي وصف بها مذهب أهل السنة، وإما ألفاظ أصحاب الإمام أحمد وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة. وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث، وإنما يعرف أقوالهم من حيث الجملة، لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم، وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير. وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل، ولهذا لما صنف كتابه في مقالات الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل. وأما أهل السنة والحديث فلم يذكر عنهم إلا جمل مقالات، مع أن لهم في تفاصيل تلك الأقوال أكثر مما لأهل الكلام، وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق، ولم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق، وبينهم منازعات في أمور دقيقة لطيفة كمسألة اللفظ ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحاديث الصفات ونفي لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول ولطيفه. وليس المقصود هنا مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم لذلك، ولا إطلاق ذم ذلك، فإن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد والطائفة الواحد ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات، وما لا يحمد به ولا يذم من المباحات، والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته، بحيث لا يكون محمودا ولا مذموما على المباحات والمعفوات. وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة ونحوهم الذين يقولون من استحق المدح لم يستحق الذم، ومن استحق الثواب لم يستحق العقاب، ومن يستحق العقاب لم يستحق الثواب، حتى يقولوا إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها، وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر قبل الدخول وبعده، وينكرون خروج أحد من أهل النار. وقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من يخرج من النار، حتى يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران، فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلوا وهوى، وبعضهم يقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلوا وهوى، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخيار الأمور أوسطها. ولا ريب أن الأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية، وله أيضا كلام خالف فيه بعض السنة هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله إذا أصر عليه بعد قيام الحجة، وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية والكلام السيء كان صاحبه مجتهدا مخطئا مغفورا له خطأه، لم يكن في واحد منهما مدح ولا ذم، بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق للسنة ويذم الكلام المخالف للسنة. وإنما المقصود أن الأئمة المرجوع إليهم في الدين مخالفون للأشعري في مسألة الكلام، وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى وناهين عن لعنه وتكفيره ومادحين له بما له من المحاسن وبزيادة أخرى، فإن هذه المسألة هي مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر، هل له صيغة أو ليس له صيغة، بل ذلك معنى قائم بالنفس، فإذا كانوا مخالفين له في ذلك وقائلين بأن الكلام له الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة، قائلين خلافا للأشعري مصرحين بأن قوله في ذلك مخالف لقول الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام، علم صحة ما ذكرناه. وقولهم للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا، وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه نهيا، وللخبر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه خبرا، والعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة، أجود من قول من استدرك ذلك عليهم كابن عقيل أن الأجود أن يقال الأمر صيغة، قالوا لأن الأمر والنهي والخبر هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة، وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء خطأ، وهو لو صح فإنما يصح على قول من يقول إن الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى، وليس هذا مذهب الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة، وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب إليهم كما قالته المعتزلة، بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا، والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعاني المجرد ولا المعنى المجرد، بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعا، فلهذا قيل للأمر صيغة، كما يقال للإنسان جسم أو للإنسان روح، كما يقال للكلام معنى وللكلام حروف. وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري، فيقال له: هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري التي يكون الرجل بها مختصا بكونه أشعريا، ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه، وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بها، بل في كل طرف طوائف، فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزم أن لا يكون متبعا له، وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا فإنما يعني الشافعية، وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول قالت الأشعرية، فلا يدخلهم في مسمى أصحابه، ولكن أبو القاسم له كان له هوى، ولم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي تنازع فيها العلماء، ولكن كان ثقة في نقله عالما بفنه كالتاريخ ونحوه. فصل. ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه ومن قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني وأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر بن فورك وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التأليف في تأويل الأحاديث المشكلات الوريدة بالصفات ونحوهم. والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة وأبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي علي بن شاذان وغير هؤلاء إثبات الصفات الخبرية الذي جاء بها القرآن والسنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك. وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن لم أذكره أيضا وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك. وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق الجهمية والمعتزلة وذلك نحو ما ذكره الأشعري في كتابه كتاب الإبانة الذي يذكر أصحابه أنه آخر مصنفاته وفي غيره من مصنفاته كتابي المقالات وكما ذكره هو في كتاب العمد. وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك في أخباره ونقله عنه أبو القاسم بن عساكر فقال انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من مذاهب المعتزلة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليعلم أن هذا آخر ما وجدناه من هذا التأليف المفيد وهو للإمام بل إمام الأئمة والمجدد سنة سيد المرسلين لهذه الأمة مبيد أخران الباطل في كل حال ومودي ما ستروا من عيوبهم بزخرفة القيل والقال أبو العباس أحمد بن سامية سقى الله بوابل الرحمة ثراه وجعل الجنة منقلبه ومثواه. وقد تم بعون الله نهار 24 من شهر جمادة سنة 23 و200 وألف من هجرته عليه السلام. إلى هنا ينتهي كتابنا هذا في لقاء آخر مع كتاب آخر من سلسلة تسجيل تراث الشيخ الإسلام رحمه الله. وتم تسجيل هذا الكتاب في هذه الساعة من ليلة الأحد في 8 من شهر جمادة الثانية لعام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.